يأكل على حد تعبير السائل يتناول المسكرات ولا يصلي إلا نادرا وهو يكتم دار أمره. وهل أقوم بمقاطعته أو الاستقرار في نسخة أو الاستمرار في نسخة؟ وهل أقوم بعرض أمري عن الجهات المختصة؟ أو هل أقوم بمحاولة تأثير عليه؟ ما رأيك مع عبد الواجب عليه نصيحة؟ يكون نصيحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.